بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها من الزينة والطيب والتحسين بإسفيداج ونحوه. عرفنا أنه يجب الإحداد للمرأة المتوفى عنها زوجها. ما هو الإحداد؟ والإحداد اجتناب ما يدعو إلى جماعها من الزينة، سواء كانت في ثوب أو في حلي أو في أصباغ أو حناء أو كحل أو غيره، كل ما اتخذه النسوة زينة وتجملا فإن المعتدة عدة الوفاة تمنع منه. من الزينة يعني لبس ثياب الزينة أو الحلي أو ما يتجمل به، وكذلك الطيب، ما اتخذ طيبا وما استعمل طيبا مما له رائحة طيبة يحرم على المعتدة أن تمس الطيبة. والتحسين يعني الأشياء المحسنة التي تتحسن بها المرأة وإن لم تكن ملبسا ولا حليا. والحنة وما صبغ للزينة قبل نسج أو بعده كأحمر. والحنة في اليدين والرجلين والرأس وغير ذلك. وما صبغ للزينة من الثياب، لأن الثوب إما أن يكون عاديا وإما أن يكون مدخلا عليه شيء من التحسينات، مصبوغ بأصفر أو أحمر أو أزرق أو غير ذلك من المحسنات، وسواء كان الصبغ قبل النسج أو بعد النسج فإن المعتدة تمنع منه. نعم. قبل النسج أو بعده كأحمر وأصفر وأخضر وأزرق صافيين. نعم. وترك حلي وكحل أسود بلا حاجة. وترك حلي، الحلي ما يتحلى به من ذهب أو فضة أو ألماس أو أي نوع من أنواع الأحجار الكريمة الغالية، فإن المرأة تمنع من التحلي به. وكذلك تمنع من الكحل إلا لحاجة، بأن تدعو حاجة فتكتحل ليلا وتمسحه نهارا، يعني إذا كانت في حاجة إلى دواء، بأن كان في عينيها أذى وفي حاجة إلى كحلهما من أجل إزالة الأذى الذي عليهما فيكون ذلك ليلا وتمسحه نهارا. لا توتيا ونحوها. لا توتيا، توتيا لا توتيا، يعني لا تستعمل التوتيا، لا توتيا. التوتيا يجوز استعماله لأن هذا شيء فيما يظهر والله أعلم أنه يستعمل في العينين للعلاج من نوع الأحمر، شيء نعرفه يقال له القرمس ونحوه من أشياء يتداوى بها دواء وليست متخذة للزينة، أنواع من الأدوية تذر أو توضع في العينين يكون لها لون ولم يقصد بذلك لونها وإنما قصد بذلك العلاج، فلا حرج في ذلك لأن هذا لم يتخذ عادة للزينة، يعني هذا مستثنى أنه يجوز لها استعماله. ولا ترك نقاب، يقول صاحب الحاشية لا توتي ونحوه كعنزروت ونحوه. العنزروت أشياء تستعمل للعينين علاجا عند الحاجة، فإن المرأة لا تمنع من ذلك. نعم المحادة. نعم. ولا ترك نقاب، يعني تنتقب، يعني تلبس النقاب. وإن كان النقاب أحيانا يتخذ للزينة، لكنه يستعمل لحجاب الوجه، لقطاء للوجه مع بروز عين أو عينين للنظر. ولا ترك أبيض ولو كان حسنا كإبريق. الأبيض غير ممنوع منه على ما مشى عليه الشارح رحمه الله، لأن الأبيض أصل خلقته هكذا ولم يكن للزينة، لكن إذا كان الأبيض متخذا للزينة فينبغي للمرأة أن تمتنع منه، لأن كثيرا من لباس البياض اليوم يكون أجمل من الألبسة الأخرى المصبوغة والملونة، فإذا كان ذلك يلفت النظر وفيه شيء من الجمال فإن المعتد عدة الوفاة تمنع من لبسه. ولو كان حسنا إشارة إلى الخلاف القوي. كإبريس لأن حسنه من أصل خلقته فلا يلزم تغييره. الإبريس خيوط من خيوط الحرير، وحسنه هذا ليس مصنوعا وإنما من أصله، أصل خيطه بهذا الشكل بهذه النعومة، فلا تمنع منه. نعم. ولا تمنع من لبس ملون لدفع وسخ ككحلي. ولا تمنع من لبس ملون، يعني يجوز أن تلبس الملون لكن تحذر اللون الصافي اللي فيه شيء من الزينة. أما الكحلي والأسود فلا تمنع من لبسه من أجل إزالة وسخ، يعني لأجل أنه لا يظهر عليه أثر الوسخ، فلا مانع من استعمالها إذا لم يكن هذا الشيء متخذا للزينة. ولا من أخذ ظفر ونحوه. ولا من أخذ ظفر ونحوه، يعني أنها تأخذ أظافرها، تقلم أظافرها، وإن كان تقليم الأظافر للتحسين إلا أنه مطلوب شرعا لأنه من باب النظافة، لأنه إذا طال الظفر تراكمت الأوساخ عليه فمنع وصول الماء إلى جزء من البشرة، فالمعتدة عدة الوفاة تأخذ أظافرها ولها أن تغتسل. ولا من تنظيف وغسل. كذلك أنها تتنظف، تغسل يديها ووجهها ورأسها ولا حرج عليها بالماء والصابون والإشنان إذا لم يكن مطيبا، أما ما كان مطيبا كالصابون المطيب أو إذا كان الشامبو مطيبا فإنها لا تستعمله، وإنما تستعمل ما خلا من الطيب من أدوات التنظيف، لا حرج عليها في ذلك، لأن الإسلام أمر بالنظيف.